متخانقه معايا زمان. مراتي مهنياني بتمنى. ليه؟ ايه بص جنب الملك ده كاتب انا جمله إيه مكتوب جنبه ايه؟ جنب نجا سي ليتر. ايوه انا 10 مليون يبقى وصيتي له بايه؟ بص بقى مع الرهيب لما يجي السؤال ده يتشرح الكنسه بتاخده بالتفصيل. هي دي اللي عليه الدرجه. عشان كده احنا عندنا ايه؟ 1 و7. انا عشان شرح الكنسر بعدها فانت هتكتب سطرين عن ملكنا زي مثلا افسس العبيط ما يهمناش. لا تعمل ايه؟ يبقى بص بقى يا محمود يبقى الكنسر دنج ده لو جه سؤال ديسكاس كنسر دنج هتكتبه. طب لو جه دنج اسكت جواب بنفس السؤال كنسر دنج كده كده هتشرحه كامل. حد فاهمني؟ دي سمود الانسر بتاع السؤال. يجي طالب عبيط راح كاتب ايه؟ الملكنا الانسر سطرين. يروح راجل ايه بقى؟ ايه افسس وايربس تدي 20 درجه على ايه؟ ايه الهبل ده؟ فين يا عم سرطان اللسان؟ هم ارثر بقى الملكنا الطنج ارثر مش تشرح كده والطنج وعمليات الطنج وسرطان الطنج مش تروقني زي مثلا ايه؟ مين يشرح بريست ناس؟ مش طب الكنسر بفتح فيه سنه هدي له حقه زياده سنه نفس الكلام. يا رجاله ادي واحد ادي يا عم الطنج ده ايه؟ الناس ايه؟ تقولي بيجي ولا ما بيجيش؟ سرطان اللسان مهم جدا. يلا بقى هناخد دول كده وبعدين نشرح بعدين كانسر الدم. طبعا الدم السر اوسخ السر خدنا ايه والعياذ بالله هو سرطان الدم. وصيت الدم يا محمود هامز بريست اني بريست ماس هاف تو اكسكلود كانسر فيرست. نفس الكلام يقول ايه؟ اني دم السر هاف تو اكسكلود كانسر فيرست. فاهمين؟ طبعا مالنا الدم السر لو شفتوه حاجه مرض بيجي الناس الاولد ايج وبيبقى سكوير سيل كارسينوما وزريز ديفيرتد ايج. لا العيان طبعا بيجي منظر مش قادر يتكلم وبين في الماوس ساعات بريزنت واي بليدي مريض لان ارثر ده الدم ده عباره عن كتله في الدم. ها انت عمرك شفت عيان بيخد اوعى عيان لو جالك في مستوصف انت هتشوف السنه الجايه ده اللي هو دبكه ده عيان عنده سرطان لسان بيخور. انت عارفين لو سرطان ساعات بريزنت واي بليدي ساعات واي بين الارثر مش قادر يتكلم كان ريحه بقه قذره بيسموها فيترز ماوس مش ريحه بق يعني اللي هو ريحه بقه وحش زي مثلا بنكون صايمين في رمضان تلاقي ريحه بقك كده شويه مغيره بيسموها ايه؟ خلوف خلوف فم الصائم اطيب عند الله ايه؟ يا ابني حتى مش عندنا حديث من ريح المس. لا ده مش كده بقى اللي هو الواحد بقى ما غسلش اسنانه وما كانش طول نهار وبقه ريحته مغيره. لا ده عادي ده فيتر. احنا عندنا ريحه البراز نايس اما كان راح يقول لك فيتد ده كان راح ده يعني احنا ما بنعرفش هو براز فيتر يعني ايه كلب منتج لا مؤاخذه يعني داخل عليه كده مين اللي مات هنا؟ كده يعني ليه بقى؟ لان الماوس مليان بكتيريا وبيحصل سيفير انفكشن في اللسان. ده انا قريت جمله في مرجع بتقول لك ايه؟ ماوس از مور ديرتي ذان ذا انس. شوف التشبيه وسخ بيقول لك ايه؟ لا والله دي قذره بس اديك عمق المعلومه. ماوس از مور شوف الزباله يقول لك ماوس از مور ديرتي ذان ذا انس. شفت اوسخ من كده؟ فاهمين؟ بس فعلا هي بكتيريولوجيكال طبعا يعني ايه؟ يعني فعلا بالهزار عدد البكتيريا الفلورا اتفصلت بالماوس اكتر من الايرس. لما جاب خدوا صغير بات كده من العيالين عدد البكتيريا الايرس كانت اكتر من الايرس. فعشان كده في التاني بكتيريا قالت ايه؟ ماوس از مور ديرتي ذان ذا. فبيحصل انفكشن بقى العيال يحب بقه يا خبر ايه شويه حاجه مدينه جدا واحد بان فاهمين قدر والعيال تطلع لسانك ما يقدرش الفلتريشن بيعمل انكيلو جروسه طلع لسانه مش قادر ولو طلعه تيجي فيه ناحيه السرطان في العام فيبرود عام فاهمين قصدي ازاي؟ لما يجي لك عيب فيه التان الكسر اوعي تعمل نفسك الدياس ممكن اخد غرزه. لا غرز ايه يا لولو؟ ابعد يا حبيبي فاهمين قصدي ازاي؟ ايه عادي غرزه وكده يلا هاتي غرزه يا ماس تمام واخده الغرزه في الكسر الكسر السرطاني فرايبر شد عليها تروح نازعه يعني بدأ ينزف اكتر. انت مش شغالك مستوصف ده الغرزه قدام اهل عيان حتى المستقبل تخش اوضه العمليات لو غلطت بقى لوحدك لا تلاقي ده واقف بياخد غرزه واهل عيان واخدين له بودي جاردات وبتاع واخد غرزه وجاي الارض فتح تروح ماسك تروح ماسك اكتر تبتدي تسيع عليك. ثواني يا جماعه هناخد غرزتين بقى ناخد غرزتين واحنا العيان بدل لسانه يتقبل اوعي ان ساعات المزيج ما يرضاش يقف فاهمين؟ احنا ساعات بنفتح هنا نربط الليج والارض لو ما ينفعش ساعات بنفتح نربط اكسنا كاروتد. انت هتعرف تفتح على جسمك كاروتد؟ ايوه تعمل انت يا ابو الحين بقى؟ جالك بريد الدم اكثر جايب حته تشيشن عليها صليب وادرينالين طالع بتاع انه كيس عليه مش نايم وتبعت له 50 خليفه المامون الدور السابع مش تبعتوا لي ما تبعتوا مين؟ انتوا ولاد مش ليا؟ 50 خليفه المامون دور السابع كنت نازل عبد الرحيم كبير الجراحين في الشرق الاوسط. بص ايوه تبعت معاه ظرف فاضي انت راجل وظرف فاضي باسمك وعنوانك وكده يعني بس كده الفلوس على خلاص. وبتعمل ايه بقى؟ علاج بتاعك الكانسر ها؟ بليدنج صلاين ادرينالين كز على اسنانه ريفير البيشنت ايه؟ ريفير الست بقى كلهم ايه؟ 50 شريف المحمود الدور السابع تلاقي 70 مستر ظرف فاضي ويكون عليه تبع البوستر محمود عشان بس يحط فلوسه ويبعته لك على طول. طب البوستر بربع جنيه مش مشكله خلاص؟ ماشي يا رجاله تمام. شوقتوك انا الملك سلطان خلي بالك انا خليج في شرق عشان تعبانين شوقتوك عايزين تسمعوا سيبوا بقى شويه وهرجع له بالتفصيل مش هكمل دلوقتي. بقى ايه؟ نضرب دول كده في السريع وبعدين نرجع له عشان في الاتحاد تكتبه زي ما انا هقول لك بعد شويه. ايه انت دي بقى حلسانات هايفه السبع الباقيين بقى دي انت الالسن اللي بيجي عند سنه بتحك عارفين لما يكون واحد عنده سنه بروكن او سنه مزوزه تقعد تحك في اللسان فالتاني طبعا علاجها انك تخلع السنه بس خلي بالك ان ده بري كانسرس يعني عندك سنه مسوسه او سنه مكسوره وبتحك عمال على طولك سموك جود سو ريموف يور تيس بيتر ذان تو ريموف يور تانك. شفت ازاي الكلمه مخيفه؟ تو ريموف يور تيس از بيتر ذان تو ريموف يور تانك سو ريموف ذا تيس او ذا تيس يعني مكسور. نيجي بقى على الفيردن ده بنشوف العيال عندهم بوست بيرتاسس السر عارفين الوبن كاف اللي عندهم اسمه السعال الديكي ده العيال الواد ده بيجي مش التاك فوق يقعد ايه يكح جامد جدا السعال الديكي ده اللي هو الوبن كاف بتاع البرداسس ها اللي هو بص بص بص لسانه مدلدل لبره فبيجي الانفايسوس تروح معوراه كده عند الترينر تمام فتلاقي السر بالعرض ده من الوبن كاف ده بيسموه فرقه قد عليه الدرجه ده احنا بنطلع برداسس اكتبه بس يعني ها مش ده اللي هتكشين عليه. طب التي بي عارف العيال عندهم بوك بالمونر التي بي بيطلعوا السبيوتم بيجي على اللسان يعمل لك انسر ويز اندر لاين بيجبر فيري بينفول فيري بينفول. السيفيليتك انسر قول لي هو كان زمان السيفيليس الجامعه بتيجي في الطعم كان مشهور جدا كومن سايت الجامعه وبعدين بتالسريت وتسيب سيفيليتك انسر وستيبيكال بانش اول ايدج بتو اند ارترايتس وبلترانز وتلاقي يلوش سلافس كده على البيز عامل زي فوق العربيه الصفراء بيسموها يلوش ووش ليزر سلافس. برضه كلنا ما ننساش الهربتك انسر مين فينا ينسى الهرب الزوستر كنا بناخده مع اسامه يقول لكم ان الهرب الزوستر ده عباره عن فيزيكالز بتيجي على اللسان وكاركتريستيكالي ايوه ريسبكت الميد لاين كاركتريستيكالي ريسبكت الميد لاين. بعد كده كلنا طبعا نسمع على الافسس طبعا الافسس اللي هو اكيد اللي هو بتاع الريسبكتيك انسر كلكم بيجي لكم ايام الامتحانات لما تلاقي نفسك بيبقى عندك شويه ديسليبسي او اي لون الاميونيتي بتبقى عباره عن كومن او راوند انسر كده يلوش ويفضل يهفك في عيشتك يومين ثلاثه كده مش عارف تقول ايه يعني تشيك واللبس اكيد جربتوه فاهمين ده نفسك مش عارف تتكلم مش عارف ده وهو بياخد يومين ثلاثه وبيروح حط عليه شيت فايروس وفي نمسه باي حاجه كده يرزق بتاعه وخلاص وبياخد يومين ويروح بيجي مع الديسبيبسي او لورج الاميونيتي هتسموه ايه ده؟ وي دونت نو يمكن موست اكسبتد ثيوري بيقولوا ان هو مين ديو تو ايه؟ ايوه ما الستريس عمل ايه بقى؟ ايوه ستريس او ديسبيبسي الستريس والديسبيبسي او لورج الاميونيتي دي بيعمل ايه؟ ها؟ فيروس ايه؟ ايوه هو مين يعني ما تقول ايه؟ دورما هيرمس سيمبلكس ده نظريه محدش عارف ولكن ميت بي ديو تو الستريس او اللورنج اميونيتي او الديسبيبسيا بتعمل اكتيفيشن لدورمات هيربس سيمبلكس الماوس فيعمل الالسر ده يمكن ميبي. بعد كده لوكوبليكيك يعني ايه لوكوبليك يا اخ؟ لوكوبليك هي بتيجي مع اي كوز اوف تانج اريتيشن يعني واحد عنده تانج اريتيشن الحاجات تعمل تانج اريتيشن كلهم بحرف الاس خليك معايا كلهم بحرف الاس سيفلس اسمه اوتاك ولا كده؟ سيفلس تجميل وانتوا عارفين اللي جاب الطلاق؟ لا شفت عنده تجميل؟ والاول يوم دول ما تقولش حاجه انا بقى بتوع علاقه انت محمودات ده مستعصبه ما ولكن الراجل ده خد حاجات عجيبه ها؟ بعد محمودات كلهم اصحاب يعني بص اللي هو ايه؟ سيفلس سبيريت سموكينج سبايسي فود شارب تيس فاهمين؟ اي كوز اوف تانج اريتيشن بيقولوا ده بحرف الايه؟ اس هما ايه؟ سيفلس سبيريتس من الخمر سموكينج سبايسي فود شاربيز. بيقول لك ايه؟ لما واحد يجي له اي حاجه من الخمسه اس دول فيحصل كرونيك سوبرفيشال جلوسايتس، فتلاقي اللسان ياخد اللون الابيض نتيجه الجلوسايتس، بيكون ممبرين ابيض على اللسان اسمه لوكوبليكيا. اللوكوبليكيا دي بتقشر وتسيب ريد جليز السريت الطعم، فبيسموها لوكوبليكيك السر. سمعوا لي كده انواع التانج السر، يلا اسامي. ها مالبنا ديمتن فيرمال في بيو سيفنس البيجن افسس اند لوكوبليكيك. اعدهم، ده بيبقى معناه دلوقتي ايه؟ كارسينوما في الدم، سرطان اللسان، ده سرطان عبيد ده. بص افري ديسبوزد فاكتور دي كانسر داون، لسه قايله خمسه بحرف الاس والبنان كيوبر. بنان ده على فكره في تيومرز كتير، ممكن بنان، ممكن مالك ده بنان، في منهم ابيسير ومان ابيسير. ابيسير زي بابلوما اوف ذا دارك وليبري كانسر، اسمان ابيسير ايمانجيوما ليمفانجيوما زيبو لا اسمه يا رب ايمانجيوما نيوروفيبروماتيروس ايمانجيوما نيوروفايبروما وليمفانجيوما. وبتكبر اللسان، دي حاجه اسمها ماكروكيليا، كبر في حجم اللسان ماكروكيليا. ماكروكيليا دي الشفه بالظبط، الشفه اسمها ماكروكيليا، اللسان اسمه ماكروجلوسيا. اليمين بقى السرطان ده عايزين نخلصه في ده هنا، هو الحته اللي فيه علاج لكن بقيته هكس. بص العيان يا ريس بيجي لي ازاي؟ خليكم معايا بقى اصول يا جماعه. لما اقول لك باجي تعالى نعمل له مقام، مش عايزين نحتقر. جالي سؤال بيقول الكانسر طب نعمل ايه؟ يلا الفوه. ها ها ايه كان سكس؟ ها بريدسبوزنج فاكتورز انسنس مان، مش كده؟ مان سبريد كلينيكال بيكتشر انفستيجيشنز ستيجين تريتمنت، صح؟ زي كانسر كورونا عشان ده بيجي نادر، عشان كده هو عبيط بصراحه ما فيهوش حاجه، بس يعني لا تعمل له وضع، مش علميا مش قوي لكن له وضع، ده بيعيش في البلد. بص سرطان اللسان يلا ايه كان 6 اولد ميلز اوفر نو ايج اوف نو 6 انه يعني في ناس بس بقى ايكوال 6 انسنس. كان زمان اكتر كوم في الرجاله عشان السموكينج والسيفلس، دلوقتي الرجاله والشباب بيدخنوا والسيفلس بدا يختفي، وفي كلام دلوقتي ان هو ايكوال 6 انسنس يعني. لكن انا شايف بصراحه من خبرتي ان هو كومن ان ميلز اكتر برضه، بالذات الاولد ميلز. البريدسبوزنج فاكتورز هي البابلوما في طرد البنان تيومر والخمسه اس، التيومر البابلوما والخمسه اس قلنا عليهم. نيجي بعد كده الانسيدنس، وبيجي في اي حته في اللسان، هو كومن في الانتيور تو سيلز. بصوا بقى تاثير اللسان يا جماعه بنقسمه الى انتيور تو سيلز، ها وبصير 1 سيل ده الانتيور تو سيلز اللي هم شويه قدام دول، بصير ده اسمه ايه؟ ده حد عارف؟ ده سالكس تيرميناليس، اسمه ايه؟ سالكس تيرميناليس. هو كومن اكتر في الانتيور تو سيلز، ممكن يجي في النص، ممكن في التيب، ممكن في السايد، ممكن في الدورسال، ممكن في الفنترا، واكتر بيجي على التيب والسايد اكتر. فمن فضل الله سرطانات البوستير سير دي بشتين كلب مميتة، اللي هي البوستير سير. اولا البوستير سير في ثلاث صفات قذره انا ما اشوفش عارف البوستير سير ده عايز. اولا البوستير سير ده الالسر يبقى انا بلاستيك كارسينوما فيري اجريسيف، رقم اثنين بتدي بايلاترال ليف نوت بتاسس، رقم ثلاثه علاج اوريدو سيرابي، لانك انت عشان تشيل الورم بيبقى عند الروت جوه وصعب جدا، فعشان كده بيبقى ايه ورم فيري اجريسيف مميت بصراحه. طب لو جينا قلنا بقى ماكروسكوبيك، يلا بقى عايز خلاص بديع ماكروسكوبيك، يا اما ايه يا بولي فلاور ماس، يا اما مالجنت السر، يا اما مالجنت ديور، يا سيربيشنس السر، يا انسفتريتنج، اي حاجه من الحاجات العاديه. بص مايكروسكوبيك يعني عادي جدا زي اي حاجه، بيبقى سكويمس سيل كارسينوم، السبريد بيبقى لوكال وليمفاتيك وبلاد، فاهمين؟ لوكال السراوند ستراكشرز بيفلتريت الفلورز مارس والماندبل والحاجات ديت، بلاد سبريد طبعا بيحصل في الدم كوما لان هو فيري بلادي، الليمفاتيك دريلف طبعا. ايه بقى الزعل؟ هعمل لكم رسمه عندكم في الورق، تعالوا اقول لكم بطريقه جميله، ايه الليمفاتيك دريلف طبعا؟ بصوا لي بصوا لي، تعالى نرسم رسمه جميله كده. بص هقسم الطنج الى تيوب سيل وبوستير وان سيل. بص البوستير وان سيل بيروح على الابر ديب سيرفايكال على الناحيتين، ابر ديب سيرفايكال مش كده، السرطان بيدي على الناحيتين. نيجي على قدام التيب سبمنتال، لذيذ قوي اللسان. نيجي الحته اللي في النص السايد سب مانديبلر، السايد الثاني سب مانديبلر، طب السنترال بورشن سب مانديبلر على الناحيتين. خلصت الرسم، يعني ولا ايه؟ بص يلا البوستير سيور سير ابر ديب سرفايكال. طب الاكيوت سيرز اللي عايز تب ولا ورا اقول لك التب تقول لي سب انتال. بص السايد سب مانديبولار. بص بص بص بص اللي ورا يبقى ابر ديب. بص هنا هنا بقى سب انتال سب مانديبولار سب مانديبولار اللي في النص سب مانديبولار مش كده. اكتر اثنين ليف نود يبقوا افكتد في الكانسر تانج واحده انا اهو اسمها جوجلو دايجستيف فاكرينها؟ واحده انا اسمها جوجلو مهايويد. يعني ايه جوجلو مهايويد؟ يعني ايه الاسم ده؟ يعني ايه جوجلو مهايويد؟ يا ابني يعني ايه الاسم؟ يعني ايه؟ معناه ايه؟ الانتيريا جوجلو فين ماشي كده؟ بس بص حول بس الانتيريا جوجلو فين ماشي كده؟ بيعدي علينا البوستيريو بتاع الدايجستيك بيعدي علينا المهايويد تاني مش كده؟ بس في الزاويه انا اهو جوجلو دايجستيك يا سلام الجوجلو دايجستيك موجوده الليمف نود وهنا في الجوجلو مايو جنكشن موجوده الليمف نود. دول اكتر اثنين يبقوا افكتد في الكانسر تايم. طب بصوا انا بطرح نفس الكلينيكال بيكتشر انا بتاعه من شويه فانا هنجي عندك ايه؟ انسر بين فيتد بليدنج ديس ارسي انا شغال شويه فاهمين قصدي؟ تكشف عليه تلاقي حبوب وحشه جدا لا انسر كيلو جلوس وتلاقي الليمف نود بس مش كده غلطان. طب تيجي على كده هاو تو انفستيجيت بايوبس ناخد بايوبس دوكيومنت فاهمين قصدي ازاي؟ عايز اقول انا اكبر الموضوع انفستيجيشن تو دايجنو بايوبس تو اسيس سبريد تشيست اكس راي ومش عارف وابدون الترا ساوند وهكذا. طب نيجي بقى على الستيج تي ان ام فاهمين قصدي ازاي؟ نيجي على التريتمنت دي الحته اللي تهمني فيه بقى. بص التريت بتاع الكانسر تايم. بص يا ريس الكانسر تايم ايه رايك؟ ريديو ثيرابي وجراحه. الريديو ثيرابي هي سكوير بس يعني فيري فيري ريديو سنسيتيف. تفضلي ريديو ثيرابي ولا جراحه؟ طبعا الجراحه ميوتيليتي مش كده؟ هتشيل اللسان فالعيان ما يتكلمش مره ثانيه. طب لو شلنا له لسانه وما اتكلمش يبقى هيخش الجن؟ يعني عايز يخش النار؟ هو اللسان ده بيدخل النار؟ ها؟ اللسان ده بيدخل النار؟ ده بيدخل النار؟ قد يكب الناس على وجوههم في النار اللي حصل لسيدنا الدين ما قال هذه العباره. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم مش كده؟ ها؟ سيدنا الرسول ولا لا؟ كان بيكلم سيدنا معاذ مش كده؟ تمام لكن سيدنا انت احنا عامله بقى نشيله لسانه ونخش الجنه؟ طب هنعمل ايه؟ سيبوا له خش خش النار فاهمين؟ وبنعمل ايه؟ بنحرقه له. بنحرقه ازاي؟ بص الولد صغير اقل من 2 سم ريدا مين اللي عارفينها؟ ده في البريست بيجيب ابره مشعه انترستيشيال يعني سرطان صغير كده بقى جايب ايه ريديال مين يحط له ابرتين كده زي دبوس الابره تعمل اي شعر وتموته. طب لو الالسر كبير اكتر من 1 انش بنبعته اسم ريديو سيرب ياخد ديب اكس راي سيرب. اه ايه ديب اكس راي سيرب تمام. السكند اوبشن بقى الجراحه. الجراحه بنخليها لو فيرد ايه ريديو فاهمين؟ الراديو وزيتها بتحرق الورم وبيسيب لسانه يتكلم بيه. الجراحه بقى لا هتضيع هتضيع ليه؟ الجراحه بنقطع بنعمل جروسكتومي. ايه بقى انواع الجروسكتوميز؟ هي دي الحته اللي عايز اقولها بس هي الحته فاهم شفتوا على فكره شكله كده على شوف عايز احترم ذكاء بس شكله كده يجي ريزن اه طب يعني في كلام حلو يعني مش سؤال تافه في كلام فاهمين؟ بص ال ال ال ال ال الحاجات اللي بينزل لكم بيها بقى يقول لك بتوع الدروس ما بيهتموش بيها شعر بروسيل وهرنيا وبتاع دي حاجات مش بتاعت الدروس خلينا نقولها. بص يا رجاله لو السرطان في التب دي سهل اعمله برشا بروسيل وده يتكلم تاني على فكره مفيش مشكله. لو السرطان في السايد بص يا رائد سرطان في السايد هنا البروسيل مبدئيا يتكلم ولا لا؟ ها؟ يعني بيتكلم اريح بقى بس بيمشي الحال. هي لو حظ اسود ده لو السرطان سنتر لو السرطان سنترال ده تعمله سبتوتا الجلوسكت وده ما كانش فاهمين؟ يعني الباشر يتكلم الهيمي يتكلم السبتوتا اللي بتشيل اكيوت سيرف ما يتكلمش فاهمين قصدي؟ بيفقد القدره. طب لو جه لي بقى دي قلت لك قبل كده سرطان في اللسان انفلتريتنج المندبل ومعاه موبايل سيرفايكال ليمف نود نعمل ايه؟ كوماندو اسمها ايه؟ كوماندو اوبريشن اسمها ايه؟ كوماندو دي اختصار ايه؟ قلتها في التكوين نسيب. طب على فكره انت بتعرف تكوين العمليه بنشيل اللسان كله او نصه خلاص وبنشيل فلور اوف ذا ماوث بالري موست اوف ذا ماندبل، واقف تاني اعمل بلوك ديسكشن اكسيلي فرونت. تعرف يعني ايه بلوك ديسكشن اكسيلي فرونت؟ يعني السرفايكال فرونت. انت فاكر كده بيتشيل فيها نص الباروتن بالسب مانديبولر بالانترنال شنجولار فين بالاسترنومستويد بالفاشيا بالليمف نود بالفات بالكل ده، بتسيب العيان على الفرتبري والكاروتس والفرينك بالصف الرقبه، فاهمين؟ عمليه رهيبه، ودي اللي عملتها شريهان. شريهان كان عندها سرطان في الرينوس بتاع المندبل، فراحت باريس شالوا جزء من اللسان، شالوا الفلور اوف ذا ماوث، وشالوا لها الاسترنو مصوير بالانترناجيلر بالحته دي. بص جماعه، طيب السؤال بعد ما نشيل المندبل اللي عامله مرخويات ها؟ بنحط بون جرافت بالظبط، احلى بون جرافت يعوض المندبل بالربس. يجيبوا حته من الليل كده يحطوها، وكمان الجبروت بتاعهم بيزرعوا عليها اسنان. فاهمين قوي ازاي؟ جماعه الكوماندو، معلومه انترستنج ليكو، اسمها كوماندو اوبريشن. في ناس قالوا ايه معنى كوماندو؟ انا دورت عليها في المراجع لقيت كاتبين مرجع كاتب الكوماندو باختصار كومباين مانديبيليكتومي اند بلوك ديستكشن اوبريشن. كومباين مانديبيليكتومي اند بلوك ديستكشن اوبريشن. في واحد كاتب تاني كوماندو، دي اسم قوات الساحه الامريكيه، ان الجراح بيطلع طلعه عنتريه فبيكبد العيان خسائر ورا طلعه من طلعات قوات الكوماندوز الامريكيه القويه. يعني هل الكوماندو اسم قوات الامريكيه ولا اختصارات؟ مونوس. ماشي حضرات، فهمتوا التانك؟ في عندكم عنوان بقى تقولوا انتوا اسمه جلوسايتس. هي هي نفس التانك اكثر تاني، جلوسايتس فايرال مش عارف ايه بيقولوا عنده ديسا. هتقول لي بقى جماعه تعالى بقى نقول ايوه بقى الامور تاني بيقول ايه؟ في قناة الألزم؟ صعبان عليك؟ بسيفتك مارجن؟ واللي بسيفته مارجن؟ ولو عند التب ينفع، لو عند السايد ينفع، لو جه في النص هنا يعني انا مش عارف يعني ايه دي اسمها خيارات طلبه بتبقى لطيفه. بيقول لك ده كده ده السرطان في النص اه بصفت مارجن وده لسان اهو وده فراغ مش عارف زي واحد عندها بريست ماس في الجلد دي وقالوا لا اعملها كونزيرفت بريست سيرجري بس لها ده تشيل فيه فلوس حاجه ايه ايه القلب دي؟ بيكون مثلا في سنترال تيومر في البريست في الكريتيك دي قالوا لا ينفع كونزرفاتيف طب ممكن شاف سيفتي مارجن ايه يا عم في ايه؟ من اول بتنجنى انتوا خلاص وضعتوا مسكرت خلاص في اخر اليوم تعبتوا بدا البرين توصلكم الافاق علويه بقى ايه الناس دي؟ والله العظيم انا سيفتي مارجن واسيب ريم اوف ريم ها عملوا كده خلاص جماعه انا ماشيين 8 بالظبط الساعه دلوقتي على الساعه 8 انا النقاط اللي احنا عايزينها الساعه 7:42 43 7:43 باقي 17 دقيقة انا بجد 8 بالظبط هخلص حتى لو واقف عند حته بس بقول ايه سيستك هايجر بقول ايه سيستك هايجر هطير واجي بكره بقول ايه اوما 20 ايام على 8 بالظبط سيس واجيبكم بكره كده تعالوا بقى ناخد حاجات بسيلينيوس في الشابتر كل يا محمود اديتكم انا البريمكال انوماليز لا هو عيب هو مش فاكر قال لك ايه؟ اقول له اه فاضل مع القهوه ده طبعا بركه الخدام بيبقى مصر محمود البريد وده طبعا قاعد يقول له ايه؟ لا هو كيف شايفكم انتوا بتتعاملوا معايا 70 هلا ها؟ القاف في عيني بشوف لقاف امريكا محمود اه يا راوند بتاعنا هو راوند اليوتيوب ولا ايه؟ انت لو كنت مرتاح ايه تعالوا اقول لكم ورم جميل جدا بنحبه جماعه عشان ديفرنشا دايجنوز اوف ديتش ويلد اسمه سيستيك هايجروما هاتوا بقى كده سيستم الجروم ايه سيستم الجروم ده؟ لا لا بص بقى يعني بص انا كده الهيدر اهم ما فيه السيلفر والطن ماشي؟ بعد كده في حاجات مستلينيس بقى دي اللي هتكلم فيها بربع ساعه التانيه يبقى قال لك ان السيلفر اديته اهم الراوند ده لو عايزين نعمله مش بشكل نراجعه لكم بكره يعني خالص بس هتقعد تطلع بص بقى عايز اقول ايه؟ لو جينا بصينا ايه السيستيك هيجروما ده عباره عن ورا مين شافوه في اتحاد الراوند؟ هنقعد عليه ام اس كيو سلايد اي حاجه طب بقى هو السيستيك هيجروما ايه دي بقى؟ دي بتسيدي عباره عن طفل صغير بتلاقيه مولود عنده سيستيك ترانسليوشن سويلنج في الحته دي السيستيك هيجروما باثولوجيكال يا عزيزتي دي عباره عن كافيرنس ليمفانجيوما خليك معايا دي عباره عن كافيرنس ليمفانجيوما عباره عن كافيرنس ليمفانجيوما بتطلع بحاجه اسمها جاجولار ليمف ساك بتلاقي ساك بتبقى موجوده كده في النك بتبقى مالتي لوكولار ساك لو ده الواد كده تيجي هنا كده في رقبته بصوا يا جماعه بصوا مالتي لوكولار ساك وتبقى لايند باي اندوزيليوم كونتيننج ليمف هي بتطلع من حاجه اسمها البرايمري جاجولار ليمف ساك دي عباره عن حته ليمفاتكس لها افرن لكن ما لهاش افرن فدايما تملا ما تفضليش لا افرن وما لهاش افرن هذا الورم اخوان عزيزي اسمه سيستيك هايجروما ليه ريفليكشنز الثنايات اشهر ثنايات في جسمنا هي النك والاكسيلا والكروين ودي ثانيه تمام فدي في الثنايات ريفليكشنز زي النك ساعات بتطلع فوق كده لغايه التشيك لا تطلع لغايه هنا اي سيستيك سوينج كبير كده في النك ده سيستيك هايجروما معروف ساعات يجي في الاكسيلا ساعات يجي في الكروين ساعات بيجي في الميديا شفناه في اماكن كتير جدا عباره عن شويه ليمفاتكس لا افرت وما لهاش افرت ديت اخر عايز وقت عايزته عباره عن سيستيك ترانسلوسنت بارشال كومبريسبل ماس سيستيك ترانسلوسنت بارشال كومبريسبل ماس هذه الماس اخواني الاعزاء ساعات بتعمل سكرات الكومبريشن يعني تعمل كده على التركيه او على الصدر جسم الحاجات دي بتقول الولد عنده ارتفاع ديت فالعلاج بتاعها بيختلف حسب هي عامله بريشر مانيفستيشن ولا لا؟ يعني لو هي عامله بريشر بنشيلها ات وانس اميديت ريسكشن ده انت عارف عامله ريسبيراتوري ديفيكالتي طب لو انت الدكتور الكنيسه شغاله في صحراء تشكي ومفيش جنب جراح ولقيت ولد فلتيه بالسكشن كان عنده اوبستراكتد ليبر ساعات ده سبب الايه؟ الاوبستراكتد ليبر انك تولدي الولد لقيت عنده سيستيك هايجروما فلقيتيه بيتخنق وما كانتش عارفه تعملي تقولي اعمل له تراكيوستوم لقيت الورم واخد الرقبه ومغطي كده مش عارفه تعملي تراكيوستوم اسبيريشن يا اخي تستعيب؟ لا لا تغذيه بطو قصدك يعني؟ افرقعها له؟ لكن بطو لا في يعني هي نفس الكلام بس الولد باخده بايه؟ اسبيريشن لكن هي قالت تجيب سكينه وروح ايه؟ شق الورم اشق الورم افضيها خلاص تمام كده يعني شوف شفتوا البنات اجريسيف ازاي؟ شوف الراجل بيقول اسبيريشن البنت قالت لي اذبح ايه؟ اذبح لك الولد هم كده اجريسيف ايه؟ لكن احنا إيه بنعمل ايه؟ جاست اسبيريشن تمام اوت اوف يوسف زي ما انت قلت طيب لو مش عامله بريشر يفضل تاجيلها البري سكول ايج ليه؟ ليه؟ يعني ليه ليه يعني ما تستنى شويه من خمس ست سنين شباب ليه؟ لانك انت لو فتحت وهو صغير نفسه اسلام افرج عليه رقبه منين؟ الدونيت الاناتومي مش واضح خالص وبيحصل انجرز جامده جدا وفي شنيه بنازل قريب كده وتيجي تسلك كده تلاقي حته فتله تطلع ده الكارت ازرق تلاقي الجسم بيخر بسيط تربطه ايه ده انت طلع كاروتل يعني ها تبقى مسخره السر بقى الصغيره جاب منين؟ لما على البري سكول ايج بيبتدي يكون الاناتومي ديفلوب والامور تشيل احسن طب ليه ما نستنى لما يكبر؟ سايكولوجي كده يخش مدرسه العيال ابو راسين وبتاع عندك عيال نمط زي ابراهيم ده يا هلا يا هلا وراسك دي ولا فاك ولا ريت وحش ريت وحش ولا رجلك انا قصدي كده بجد مش عارف ريت وحش جدا راسك ولا فاك ولا فاكر سنيني ولا قلبك نسيني ولا ماشي حضرتك فيري جود فانت ده احسن محدش واحد زي ابراهيم ايه يقعد يقول لي ايه ها بس طب السؤال ده ايه اللودفكس انجينا؟ هتاخد الانف وسط ايه اللودفكس انجينا؟ يا ابراهيم ولودفكس انجينا ايه ده بقى؟ ها؟ البروتايزن جلوسايتس هتلاقي كام فوز كده؟ تلاقي واحد انسان وقع بره كده. ميكروز انسان جوا حجر، حجر لسان وهو ماشي. سجير ايه؟ سجير ايه؟ انا روبوت. لوبيكس انجينا ده اصلا وصفها راجل مصري اسمه لطفي، هي اصلا اسمها لوبيكس انجينا فبيجيز يخليها لطفي. لطفي مين؟ شي لطفي لا مؤاخذة يا ابني. انا عندي شعر. وصحتي. بص ايه لوتفيكس انجينا الكباتن؟ دي عباره عن ديب انفكشن في الفلور اوف ذا ماوث اراوند ذا سبتا ديبولار جلاند اند ذا ديب فيشال جلاند اوف ذا نيك باي ا بكتيريا كول مايكرو ايروفيريك ستريبتوكوكاس. مايكرو ايروفيريك ستريبتوكوكاس. ايه المايكرو ستريب؟ ده نوع من الستريب اسمه مايكرو ايروفيريك. مايكرو يعني سمول، ايرو يعني هوا، فيريك يعني ايه؟ دي بقى الحصه الاسود، لا ايروبيك ولا انيروبيك، دي بتحب سمول اماونت اوف اير، يعني دي ايه؟ هي دي بتعيش ايروبيك ولا انيروبيك؟ هي مش فرانك ايروب ولا فرانك انيروب، هي بيقول لك اسمها جميل قوي مايكرو ايروفيك، بتحب سمول اماونت اوف اير، وبيقول لك ايه بقى؟ طب اقول لك قريت عليها كلام يعجبك قوي، بيقول لك ان كل مناطق الجسم تلاقي حته ايروبيك يا انيروبيك. البكتيريا دي بتعيش في المكان الوحيد الفلور اوف ذا ماوث هو اللي يعتبر في سمول اماونت اوف اوكسجين لا ايروبيك ولا انيروبيك. عشان كده بقول لك البكتيريا لو وصلت اي مكان غير هنا بتموت. المكان الوحيد اللي وصلته بتعيش هي في الايه؟ في الفلور اوف ذا ماوث اراوند السبب دي والارجلات. فتروح عامله انفجاماته القديمه يجي لك الواد عنده ايه؟ تريان جنرالي فاهم. طب ولوكالي تلاقي عنده ايه؟ الحته كده بلاوك قديمة سما بيفر سويلت رقم ثلاثة القديمة تفش لجوه تضغط على الاير واي تعمل اسبيراتوري اوبستراكشن. يبقى انا عندي بقى بص جنرالي فاهم سويلت بره وسويلت جوه. السويلت بره بيعمل سما بيفر سويلت، السويلت اللي جوه بيعمل نوع من انواع اسبيراتوري افكشن. يبقى بيزد باي تريال. طب التريتمنت تريال هندي ماسك دوزس هدي ماس الدوز اوف بيني سيلرز رقم 2 تراكيوستري لو في ماركر ريسبيراتور افكشن رقم 3 سبمنتال ريليس انسيشن باجي بالمطرق هنا وافتح سكين وديت فاشيه تو ريليس القديمه عشان ما تضغطش على الاير واي اللي جوه. كان عندك ايه؟ سبمنتال ريليس انسيشن تراكيوستري اند ماس الدوزز اوف بيني سيلرز is called Ludwig's angina. طب نسال سؤال ثاني بعده اني ما تسيل بكلاس الدفرنشا دايجنوز اوف نيك سويلنج. جماعه اني ما تسيل ده بيهبني على اللانج ايريكس ثرو سيكسوس فاشيا. سؤال مسكيو يقول لك ايه سيكسوس فاشيا؟ بص جماعه تعرفين دي كده مين؟ دي الفيرست تريب ودي كده سي 7 دي عباره عن بص بص يا معلم اهي دي عباره عن دي فاشيا ماسكه من الترانسفيرس بروسيس اوف سي 7 الى البوتر اوف ذا فيرست تريب. يعني دي اللي عامله الفلور بتاع كرونكس اسمس. الفلور بتاع كرونكس اسمس اسمها سوبر ابنورال ممبرين او سيبسونس فاشيا. ما في تحتيها كده مين ديت؟ تحتيها الايبكس اوف ذا لانج. لو حصل ديفكت في السيبسونس فاشيا حصل ديرنيشن اللانج منه بيسموا ديت نيماتوسيل ديرنيشن اوف ذا لانج ايبكس ثرو ديفكت ان ذا فاشيا سيبسونس فاشيا او سوبر ابنورال ممبرين ريزونال سوبر كلافيكولار سوينج ضد اكسبانسيال امبرس اون كاف كوز اتس هيرنيا. تريتمنت از تو reduce the lung and repair the sepsis fascia. فاهمين قصدي ازاي؟ جماعه طب يعني ايه لارينجو سيل؟ جماعه انتوا عارفين اللاركس، اللاركس بتوع من ايه بنتي؟ انتوا كل حاجه بتتخض كده عباره عن عظمه واثنين غضروف اللي هم السارو كارتج وكريجو كارتج ماسكين مع بعض الممبرين. عارفين ساعات الناس الويندي انسترومنت بلايرز لاي اداه النفخ زي مصانع الازاز او بتوع الريس بتقال عارفين الريس بتقال غلطت لكم المره اللي فاتت غلطت لكم يا حلوه يا شايل البواص من فضلك دلس جيبي الراجل واقف الريس بتقال خد بالك سيب الريس بتقال نفسه في واحد واقف وراه ماسك ترومبيطه بقاله سنه ما بياخدش انسبيريشن انا بعد التابع ما تعملش اكسبيريشن خالص. الراجل ما زرقش ليه؟ بص بقى الجواب نابل ديب اكسبيريشن بنزع كده. المفروض ايه؟ لا ما بيعملش كده، ده هو قاعد طول الوقت ايه؟ نافخ. تخيل واحد بقاله ساعتين نافخ ما بيشربش. خد ايه؟ انفخ واشرب صح؟ يعني انا ما كانش نام كده تابع الراجل ده. انا مره قعدت ساعتين عيني على خدوده ما حصلتش انفكشن. ده مع الوقت يروح جايبه هنا بيعمل انترالرينجر بريشر من كتر النفخ، يروح حاصل هرنيشه مش عايز كلام. دي مهمه عشان بيجي سؤال ريتن ميد لاين نيك سويلنجز، ده واحد منهم ما يجيش لوحده. تكتب بقى السيروجلوسن والديور في الاسمس والديرمويد سيست والسرفايد بيل، ايوه الحاجات دي ده مش سؤال ريتن ده، بس مش ريتن بيرسي فالنيماتو سيل في اللاترال نيك سويلنج. ها في سؤالين من مقدسات الامتحانات ميد لاين نيك سويلنج لاترال نيك سويلنج. ها ليمف نود بقى وجويتر هنا ومش عارف ايه وسيست فايبروما. ها فالكلام اللي ده كلام امتحانات بسمعه كابتن يا جماعه بسمعه بقى 5 مينتس نوت بوم مش عايز كلام هيعيش 8 بالظبط. بليز بليز هو دي بس تقول اه. فبيحصل هرنيشن اللي بيكون ذا لاركس من السايرو هيد ممبرين فاهمين، تروح طالعه بره بتعمل لك سويلين زد انكريز وذ فانسالفا بيموف اب اند داون مع الديجلوتيشن عشان حوالين بيترا كده فاشل. انت قلت واحده جميله جدا سب هيدروسايتس. ايه السب هيدروسايتس؟ برضه بتيجي ريتم من خلال ميد لايننج سويلنج. اشهر الميد لايننج سويلنج هقول لك انا سؤال ناخد لما ايه ميد لايننج سويلنج كده من الاخر سب منتال ليمف نود اثنين ديرمويد سيست سيكوستريشن سايروجلوسال سيست نديول في سيروت اسمس هم دول عليهم الدرجه فاهمين؟ بعد كده بقى سب هيدروسايتس ولا ريديوسير يتروش الورق فاهمين قصدي؟ لكن احنا نحب ايه؟ ديرمويد سايروجلوسال نديول في السيروت او سب منتال ليمف نود وبعدين يبقى سب هيدروسايتس لارينجوسيل يعني باينك انت عارف كويس فاهمين؟ ايه السب هيدروسايتس؟ في هنا بيرسا موجوده تحت الهيد بون ساعات بتلتهم تعمل سيستك سويلن تحت الهيد بون اسمها سب هيدروسايتس كويس بس سب هيدروسايتس برضه سويلن في الميدلاين اوف ذا ذات موفز اب وز ايه؟ وز ديجلوتيشن. احنا قلنا البرانكيا مش كده؟ البرانكيا قبل كده ايه؟ ارجع اقول لكم بسرعه ها ايه بقى؟ ده سؤال الكاس اللي فاتت. ما ده كان احد الاسئله اللي زادوهم بيهم كان ايه؟ نيرو فايبروما سيستم هايبروما اللي انا قلتها وبراكي كلهم في الكتاب اللي عندك ثلاثة في الكتاب ها؟ احنا قلنا سيستم هايبروما تمام. نيرو فايبروما حد فاكر انواعها؟ اشوف بقى تاني طب انواعها ايه؟ فكروني ها؟ سبعة ها؟ سوليتا مالتو بليكس فور ملاستر هاي كويس اللي فات ايه نيورو فايبروماتوز نيورو فايبروساكوما اكوست نيورونوم ايه يا عم الدفعه دي يا ضم صدع لا انتوا شباب ساخن شباب ساخن تمام. طب البرانكيال هم دول كانت سيستيك هايبروما برانكيال نيورو فايبروما خبطونا جزء بعد كده اللجنه مش يعني بعد كده ايه ابنسايتس كوليسيستايتس وسخة برضه كوليسيستا بنسايتس بعد كده كوليس فراكشر فراكشر دي فيما مش فاكر بقى كان بقيت حاجات عاديه مش فاكرها بقى سيرفس حاجات فاهمين؟ ايه البرانكل في الايه يا جماعه احنا قلنا ليه التك بتاعتنا بتديفلوب من حاجه اسمها البرانكل اباريتس. زمان وانا في بطن امي كان عندنا حاجه اسمها عشري ست على عشر مقسمه كده انتروترايل بص شكل كان عامل ازاي ده تمام كده بيطلع برولونجيش ده اسمه برانكل ارش فيرست سكند ثيرد فورث فيفث فبيطلع برولونجيشن من السكند للفيفث ارش يتحد معاه كده فيعملوا هنا كده سبيس اسمه السيرفايكال ساينس. السيرفايكال ساينس ده فين في جسمنا؟ خلاص بقى اختفى ديسابيرز. طب لو ما حصلوش ديسابيرز يعمل برانكل سيست يبقى وات از برانكل سيست از اسيستك سويلنج يو تو نوت اوبليتريشن اوف ذا سيرفايكال ساينس. What is the cervical sinus? It is a space created by union of second to fifth arch. Present in adults, cystic swelling في the upper part of the lateral side of the neck and anterior border of the sternum. بصوا عليه. نعم كده برشا قدامها وبرشا اللي كان عشان اخلص واديك ولا برشا قدام برشا اللي كفر دي مين؟ بتلاقي السويلنج ده از ريتش الليمفويد تيشوز. انا بعتبره ابن عم مين؟ السيروكروس. يعني الانفكشن از انفيتابل. طب لما الانفكشن يعمل ايه؟ ابسس. طب عامل ايه؟ مفرع يعمل اكواير برانكيال فيستولا. دكتور ياسر انت قلت كلمه خبيثه اكواير برانكيال. ليه؟ هو في كونجنيتال برانكيال فيستولا؟ اه طبعا. ازاي؟ ساعات السكند بص ده يبقى موضوع عميق قوي. نسيت نقول اي ما حدش الكلام ده ازاي؟ يعني مؤيد ومراجعه وراجعني اخر السنه في شهر 9 تاني. بقول لك مش فاكرين دي الديمنشن. بص اصل انا ده الشغل ده بديه في كل الدفعه. فاهمين قصدي؟ بص السكند ارش بيلحق مع الفيرست. ساعات بدل ما يلحق مع الفيرست يروح لاحق في الجلد. تاني يعمل كونجيتا بريكر فيسلا ده فتحه اوبننج على الانتير بوردر اوف ستيرنو مستوي دراما عند اللور هاف والانترنال اوبننج بتاعتها جوه بتبقى عند السكند ارش جنب الليفر. بتفتح جنب الليفر في حته فيها اسمها الفصه اوف روزن مولر. يعني لو رسمناها كده على العيان بص المنظر بتبقى منظر بص احمر ده العيان مش عارف ها بصوا تراكبه فتح نوع من السن المصطول وجوه فتح جنب الجوز اسمها باراتون سلا فرصه اوف روز المولر. بص وهي داخله لجوه بتروح عامله بص كده بتنزع بافوكيشن اوف كومن كاروت. يعني التراك بيعدي من اهو لغايه اللوزه وبيعدي بينزع الكاروت كده يلزق فيه. البراك كان هم الاستلات اقسم بالله في كل الدفعه بقول الكلمه بتاعتي لو فهمها يقول هي عباره عن سيس وخرمين. مش دايما ولا جاي سيس وخرمين سيس برانكال سيس خرمين اكوايرد برانكال فيستا كونجيتا برانكال فيستا. القسم المشترك في كل برانكال انوماليز ذات زي اوكير ات ذا انتير بوردر اوف ستيرنو مصطوي زي اوكير ات ذا انتير بوردر اوف ستيرنو مصطوي. العلاج بتاعهم طبعا اكسجن. يمكن اكتر حاجه بتتعبنا جدا هي كونجيتا برانكال فيستا لانها تراك بتاعها كبير جدا. بص ولو سبت تنتوفه بيحصل لها الجرس. فبنعمل ايه بقى؟ بص بص بفتح قلبس واسلم مره فاتح الكس وسلك مره فاتح الكس وسلك بيسموه ايه دي بقى؟ ستيب لادر انسجن. بيسموه ايه؟ ستيب لادر انسجن. كيبنج ان مايند ان الحته اللي فيري دينجرس اللي هي الحته اللي غير اللي عند بافيكيشن اوف كاروت كده. خلاص الاثنين بصوا عليه كده بقى حاجه اسمها ديفرنش دياجنوز. ده مش مشكله ده تقولوا لي عندي السليفري غير السليفري. ها يا بنتي فين الورا؟ فر الورق فر يعني اي حد يفر. ها خلاص خلص كده كده يا جماعه. يعني السليفر دلوقتي تاخدوا ريست كده وراجعوا لكم. ها تاخدوا ريست وراجعوا اكيد تسمعوا. انا بكلمكم يا اخواتي قادرين ولا صعب؟ في اوله صعب. طب بصوا بكره هعمل لكم حركه حلوه بقى. انا بكره معانا الساعه كام؟ هعمل لكم الساعه كام؟ انا قلت 9 ونص 9 انا عادي 9 ونص. اسمعوا بقى هراجع السنتر من 9 ونص ل 10 سنة محمود من 9 ده بتكلم جد عشان لو جيتوا 10 يعني كده كده 10 هيجي لكم 9 ونص شهر. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.